عليكم. ان شاء الله نشتغل الشابتر بتاع الديفراكشن اوف ويف اند براكتيكال باي كريستلز. هنشتغل الشابتر بتاع الحيود بتاع الاشعه وطبيعه تعيين الكريستل نفسها. الانترودكشن بتاع الجزء ده يتضمن مفهوم طبيعه الاكس راي. اولا قبل ما يكتشفوا الاكس راي كان استحاله ان احنا نقدر نعمل تعيين للكريستال استراكشر سواء كان بيرفكت كريستال او نون بيرفكت كريستلز. يبقى بيفور ذا نون ديسكفري اوف اكس راي وي كان نوت كونسيدر تو ديترمين ذا استراكشر اوف ذا كريستال اوف بيرفكت كريستلز اند نون بيرفكت كريستلز. يعني بقول من خلال الكلمتين دول ان طبيعه عدم يعني قبل اكتشاف موضوع الاكس راي ما كانش قادرين يعينوا طبيعه الكريستال استراكشر التركيب البلوري سواء للبلوره البيرفكت او النون بيرفكت كريستلز. طبيعه الجزئيه دي قدرنا ندرسها بعد الاكتشاف الاكس راي مباشره. وطبيعه الاكتشاف بتاع الاكس راي كان مبني على ان المسافه البينيه بين التركيب البلوري لابد ان يساوي الويف لينث اوف لايت. الويف لينث اوف لايت اللي هو طبيعه الضوء المستخدم على الايه الاشعاع بتاع الاكس راي. وجدوا ان طبيعه الاكس راي بتقدر تحدد طبيعة التركيب البلوري للمادة زي ما قلت لكم سواء كان بيرفكت أو نون بيرفكت. لكن طبيعة الإكس راي اللي اكتشفوها بعد كده ما قدرتش تحدد طبيعة الاستراكشر بتاع الأمورفوس ماتيريال. الأمورفوس ماتيريال زي الجلاس الأمورفوس ماتيريال. واللي اكتشف كده واحد اسمه لاو، عالم اسمه لاو. وطبيعه الاكس راي ما هي الا طبعا الاكس راي باستخدامها لتعيين الكريستال استراكشر للبيرفكت والنون بيرفكت. ايضا في طرق اخرى نقدر نعين بيها الكريستال استراكشر بتاع الكريستال بصفه عامه زي الالكترون بيم والنيوترون بيم. يعني الالكترون بيم والنيوترون بيم كان بي كونسيدر تو ديترمين ذا كريستال استراكشر اوف ذا كريستال ماتيريالز. يبقى الجزئيه دي اتحصرت في شقين. الشق الاول فيها ان السيمتري اوف ذا كريستال استراكشر داز نوت اكزيست بيفور ديسكفر اكس راي. After the discover X-ray, we can use the X-ray to determine the crystal structure for the perfect crystal or non-perfect crystals. الشرط بتاع تحديد الكريستال ستراكشر ان يكون الويف لينث اوف لايت الخاص بالاكس راي نفسه از ايكوال تو ذا دي سبيسنج بتوين ذا بلين ذا دي سبيسنج او المسافه البينيه بين البلين بينها وبين بعضيها. طبيعه الاكس راي داز نوت كونسيدر طبيعه الاكس راي ما خدش خدها في اعتباري في ان اتعين الامورفوس كريستال لان ده امورفوس ما لهوش كريستال ستراكشر. والامورفوس ستراكشر ده زي الجلاس اللي بنتكلم عليه. واللي قدر يعمل يعني حاجه زي كده وعالم اسمه لاو. زي ما الاكس راي بتقدر تحدد الكريستال ستراكشر ايضا ممكن نقدر نستخدم الاشعاع بتاع الالكترون بيم او النيوترون بيم تو ديترمين ذا كريستال ستراكشر اوف ذا ماتيريال. الاشعه الاكس راي الاكس راي ان جنرال الاكس راي ككاركترايزيشنز هي عباره عن الكترو ماجنتيك ويف. الاكس راي ككاركترايزيشن هي عباره عن الكترو ماجنتيك ويف. والالكترو ماجنتيك ويف دي ليها نفس الفيزيكال بروبارتيز ليها بيحصل فيها الديفراكشن اند بولاريزيشن بيحصل فيها خاصيه الاستقطاب وخاصيه الحيود خاصيه الاستقطاب وخاصيه الحيود. اللي بيفرق الاكس راي عن الالكترون بيم او النيوترون بيم. الالكترون بيم او النيوترون بيم دي بتتمثل في ميكانيكا كام او كوانتم ميكانيكس, هي عباره عن بارتيكل اسوشيتد ويز ا ويف. ده الفرق بين النيوترون والالكترون بيم عن الاكس راي. هذا كله هو ما يتضمن في طبيعه الانترودكشن بتاعه الاكس راي. مفهوم الكلام؟ يا هلا الله, مفهوم الكلام؟ تمام يا دكتور. نيجي بقى نتكلم عن الايتم 8.2 الاكس راي and their generation. نتكلم عن items 8.2 اللي عبارة عن الـ X-ray and their generation. قلنا in general بصفة عامة الـ X-ray ما هي اللي عبارة عن electromagnetic wave. الـ characterization بتاعها اللي have a short wavelength. Have a short wavelength. أدام a short wavelength يبقى عبارة عن إيه؟ maximum frequency. وإذا لما maximum frequency تبقى high energy. تبقى high energy. الـ energy بتاع الـ X-ray بتقع بين الجاما راي واليو في. الـ energy بتاع الـ X-ray بتقع بين الجاما, الانرجي بتاع الجاما راي وبين اليو في. وهي بتنشأ اساسا منين الاكس راي؟ فاكرين الكاسود والانود ونحط بوتنشال. البوتنشال بقى بيحرر الالكترون, الالكترون اتصل بالانود اتصل بالكاسود, مع زياده الطاقه التصادم بينه وبين الكاسود يفقد طاقه. الطاقه اللي طالعه دي ما هي اللي عباره عن اكس راي. يبقى طبيعه الجنريشن بتاع الاكس راي نشا نتيجه الكوليجن اوف الكترون وذ ايم, مع الهدف. نتيجة الكوليجن من الكوليجن ده في loss of energy بتطلع على هيئة X-ray. ده characterization أو generation بتاع X-ray. طيب لو قلبنا الصفحة اللي بعد منها, ايه اللي الصفحة اللي بعد منها يا بنوب؟ بنوب طيب هذه قصاد مني قوي طبيعة الإكس-ray. احنا قلنا ليه الإكس-ray ما هي عبارة عن ايه؟ short wavelength. أدام short wavelength يبقى maximum frequency. صح ولا غلط الكلام ده؟ صح ولا غلط الكلام ده؟ وردوا علي, أنا بسألكم. أنا أسمع يا دكتور, هي short wavelength يعني high energy maximum frequency. لأن العلاقة بين الـ بين الـ بين الـ بين اللامدا وبين الفريكوانسي, بين الويفلينس وبين الفريكوانسي, النيو بيساوي واحد على اللامدا, وثابت التناسب هنا سي, صح؟ سرعة الضوء, يس؟ تمام. الكلام لما يكون لامدا مينيمم يبقى نيو ماكسيمم يبقى الانرجي ماكسيمم, صح؟ يبقى دي القاعده اللي احنا اتفقنا عليها ببساطه قوي. يبقى في الحاله دي نتيجه الجينريشن بتاع الاكس راي هتطلع لي طاقه مقدارها اتش نيو, هتطلع لي طاقه مقدارها اتش نيو. طيب لما انا بحط التجربه بتاعت الانبوبه بتاعت الكاسود دي, لما احط فولت بين الانود وبين الكاسود, كل ما بحط فولت وازود قيمه الفولت بين الانود وبين الكاسود, ده بيعمل اكسلريشن لطبيعه الالكترون اللي بتطلع من الانود عشان تصطدم بالكاسود. وكل ما الفولت اللي بين الانود والكاسود بيزيد, كل ما الطاقة بتاعة الالكترون بتاع التصادم دي بتزيد. يبقى في الحالة ديت مع زيادة الابلايد فولتج between the anode and the cathode, the electron beam having an acceleration to protect the aim, عشان تغبط الايه الهدف. يبقى ما بزود قيمة الفرق الجهد بين الانود وبين الكاسود, بنعمل acceleration للالكترون اللي داخل ايه الانبوبة بتاعت الاكس راي. كل ما اعمل زيادة الفولت تزيد الاكسليريشن, يبقى قوة التصادم هنا اعلى. يبقى كل ما تزيد قوة التصادم بتاعت الالكترون مع من التارجت، كل ده ما بيخلي الويف لينس يقل والتردد يزيد، وبالتالي الطاقة اللي طالعة هتكون طاقة أعلى. يبقى في الحالة ديت أنا الرسمة اللي قدام مني اللي هي رسمة 8-1، 8-1 العلاقة بين الويف لينس وبين الانتنستي، انتنستي اللي هي الشدة. تلاحظوا أول كيرف من تحت، عند أول كيرف من تحت حطيت acceleration potential 20 كيلو فولت. شوفوا الشكل الكيرف طلع ازاي، لما زودت بقت زودت البوتنشال بقى 30 كيلو فولت، بقى 40 كيلو فولت، بقى 50 كيلو فولت. كل ما بزود قيمة الابلايد فولتج اكسلريشن كل ما الويف لينس بيقل. ملاحظين؟ البيك بتاع المنحنى يعني هنا البيك بتاع المنحنى عند البيك عند ال 20 كيلو فولت، شوفوا قد ايه البيك بتاع ال 30 كيلو فولت ابتدى يترحل لورا للو ويف لينس او شورت ويف لينس. عند ال 40 ابتدى يقل اكتر، عند ال 50 ابتدى يقل زياده. يبقى معنى ذلك ان انا بقدر احصل على الويف لين، بقدر احصل على الاكس راي على هيئه كونتينوس لاين، بس مع زيادة الابلايد فولتج بيؤدي الى ان البيم بتاع الاكس اللي طلع الويف لينس بتاعه بيقل. ادام الويف لينس بيقل يبقى الطاقة بتزيد، اللي سميناها الانتنستي، اللي سميناها الانتنستي. وبالتالي قيمة لامدا مينيمم اللي هي قيمة لامدا مينيمم اللي هي المعادلة رقم واحد، قيمة اللامدا مينيمم بتساوي مقدار ثابت مقسوم على قيمة الفولت، مقدار ثابت على قيمة الفولت. اليوني بتاعتها فولت لكل فولت لكل ايه لكل متر. اللامدا مينيمم دي كورسبوندنجلي ايه ماكسيمم انرجي، اللامدا مينيمم دي كورسبوندنجلي ماكسيمم انرجي. يبقى بالتالي اقدر اقول ان المعادله اللي بعد منها ان دلتا اي ماكسيمم هو عباره عن الجسم اللي بيتحرك الكترون مضروب في قيمه فرق الجهد اللي هي بتساوي اي في ماكسيمم. معايا يا اولادنا؟ حضرتك يا دكتور. ماشي، يبقى دلتا اي ماكسيمم اللي هي كورسبوندنجلي لامدا مينيمم بتساوي اي في ماكسيمم، اي في ماكسيمم، وفي نفس الوقت اي في ماكسيمم بالطاقة ماكسيمم هتساوي اتش نيو ماكسيمم، هتساوي اتش نيو ماكسيمم، او هتساوي نشيل نيو ماكسيمم ونحط بدلها سي على لامدا مينيمم، لان نيو عكس اللامدا صح. يبقى نيو ماكسيمم عباره عن الاتش سي على سي على لامدا مينيمم. يبقى المعادله زي ما قلت ان دلتا اي ماكسيمم هتساوي اي في في ماكسيمم، في ماكسيمم ده الماكسيمم فولت، هيساوي اتش نيو ماكسيمم، هتساوي اتش بدل نيو ماكسيمم هحط سي على لامدا مينيمم. من هنا اقدر اطلع بقى قيمه لامدا مينيمم، من هنا اقدر اطلع قيمه لامدا مينيمم اللي هي كورسبوندنجلي ماكسيمم انرجي، هي بتساوي اتش سي على اي في ماكسيمم، والاتش دي ثابت بلانك. يبقى من هنا قدرنا نطلع قيمه الطاقه الماكسيمم للاكس راي اللي احنا بنتكلم عليها. هنا عندكم مثال، ده مثال مباشر تقدروا تطبقوا فيه مباشرة. واضح الكلام؟ تمام يا دكتور. في أي استفسار أولادنا؟ لا تمام يا دكتور. وأبنوب راح فين؟ ده؟ لا موجود يا دكتور. طيب ماشي، نيجي نتنقل بقى للجزئية التانية. عرفنا ان السبيكترم بتاع الاكس راي هو عباره عن كونتينوس سبيكترم، بس بيختلف من سبيكترم لسبيكترم حسب قيمة الابلايد فولتج اللي بين الانود وبين الكاسود. طيب ايه اللي بيحصل بقى لو خدت انا اتوم؟ هات لي الصفحة اللي بعد المقابلة ليها امنود. تمام، لو دخلنا قيمة الذرة هنلاقي الذرة عبارة عن نيوكلاس وحوالين منها الالكترونز. الالكترونز موجودة في الكي، في الكي وال ام، في الكي وال ام. طيب لما بتسقط الطاقة على لما بيحصل الطاقة، لما تسقط الطاقة بتاعت الاكس راي على الماتيريال، هنا بيحصل فيه نوع من الابزوربنج للانرجي، نوع من الابزوربنج للانرجي تخلي الالكترون، الالكترون تتنقل من لور ستيت تو هاير ستيت، من مستوى اقل الى مستوى اعلى. ها الشكل بتاع اللي هو 2.8 انا اسف 8.2 8.2 لو بيديني شكل الاتومز، هي عباره عن شكل الاتوم عباره عن نيوكليس وفيها الاوربيتال بتاع الالكترون في المستوى بتاعتها الكي ال ام ان وهكذا. اول ما الانرجي بتاع الاكس راي بتسقط على الاتوم او الماتيريال، الالكترون اللي في قلب الذره اللي هي بتكون في المستويات الخارجيه، المستويات الخارجيه لان قوه الربط بينها وبين النيوكليار بيكون ضعيفه نسبيا، فالطاقه اللي بتمتصها بتكون مناسبه ليها، فبالتالي بتتنقل من مستوى طاقه اقل الى مستوى طاقه أعلى. وده بيوضح لك في الرسمة 8.3، بتوضح لك في الرسمة 8.3 الطاقة اللي نزلالي دي الانرجي اللي هي عبارة عن WK، دي الطاقة اللي نزلالي الورك انرجي. خلاص الاتومز ممكن تتنقل من مستوى، لكن ممكن تتنقل من مستوى K إلى مستوى، من المستوى ال إلى مستوى ال K. ده الجراوند ستيب بتاعتنا، ده الجراوند ستيب بتاعتنا. لو عابد ان انا اطلع اول قيمه طاقه اللي اسمها كي، اللي عباره عن طاقه اللي اسمها كي الفا 1، ده عباره عن قيمه الطاقه الكليه ناقص الطاقه اللي حصل فيها الانتقال من المستوى كده الى مستوى ال هنا 1 2 3 الى مستوى ال 3. لو حبيت اجيب الطاقه في الكي الفا 2 هي عباره عن دبليو كي ناقص دبليو الطاقه اللي ال بتاع الالفا ايه 2، يبقى في الحاله دي عباره عن الطاقه ما بين الكي والال المستوى الثالث لل اللي هو عباره عن سبسيت المستوى، والمعادله الثانيه عباره عن كي من كي الالفا 2 ده عباره عن طاقه بتطلع بتدي نتيجه الانتقال من المستوى الاقل الى المستوى الاعلى. طبيعة الطاقة اللي طالعة من الأتوم دي كلها بتمثل أو comparable بالإنتر أتوميك دايمنشن، بالإنتر أتوميك دايمنشن يعني فعلا دي بتمثل المسافة بين المستوى K والمستوى L، من المستوى K وبين المستوى L، ودي تعبير مناسب قوي نقدر نعبر فيه عن طبيعة الكريستال ديفراكشن اكسبيرمنت، يعني طبيعة الانتقال اللي حصل للالكترون من مستوى الى مستوى اخر، ده بيمثل كما لو كان انتر اتوميك دايمنشن، بعد داخلي للمستوى المدار، وده بيمثل لي في حد ذاته الديفراكشن اكسبيرمنت اللي بيحصل داخل ايه الماتيريال ان جنرال بصفه عامه. لغايه كده، لغايه الحته دي وقفوا، مش عايز حاجه اكتر من كده. لغايه الجزء ده حط خط، لغايه الجزء ده وحط خط، لغايه الجزء ده وحط خط، بعد كده ما مش عايز حاجه تاني. نفهم الجزئيه دي كويس زي ما شرحها. بعد كده الصفحات بقى 252 253 نتنقل للايتم 8.3، نتنقل للايتم 8.3 صفحة 254 ايوه موزلي رو. اتكلمنا عن الاكس راي، قلنا الاكس راي ما هي اللي عبارة عن الكترو ماجنتيك ويف، بتطبع عليها قوانين الاوبتكس لانها بيحصل لها حيود، بيحصل لها ديفلكشن، اللي بيحصل لها ديفلكشن وبيحصل لها بولاريزيشن. والفرق بين الاكس راي وبين الالكترون بيم والنيوترون بيم، الالكترون بيم والنيوترون بيم ما هو اللي عباره عن بارتكل اسوشيتد از ا ويف، بات ذا اكس راي is considered as electromagnetic wave, have a characterization, polarization and diffraction applications. فهمنا الفرق بين الاثنين ايه؟ لدنا فهمنا الفرق بين الاثنين يا ولادنا؟ ايوه يا دكتور. انا معلش يا دكتور تاني. طب وانا لازم اقول عشان تقول لي تاني؟ ها؟ اقول تاني يعني؟ يعني أو اقول تاني؟ معلش. اقول تاني؟ لا مش اقول. بقول الله يخرب بيت بقول ان ولادنا ان كلمنا عن الاكس راي وقلنا ما هي اللي عباره عن الكترومغنيتيك ويف ليها خاصيه الاستقطاب والحيود لكن التجارب الثانيه اللي بنستخدمها في تعيين الكريستال ستراكشر زي النيوترون بيم والالكترون بيم دول عباره عن بارتكل اسوشيتد ويز ويف ده الفرق بين الاكس راي وبين الاشعاعات الاخرى زي الالكترون بيم والنيوترون بيم وقلنا ان الاكس راي هي عباره عن اشعاع بتقع الانرجي بتاعتها بين الجاما راي وبين اليو في ومن مميزات الاكس راي دي عباره عن كونتينوس بيم والكونتينوس بيم ده الديترمينيشن او الكاركترايزيشن بتاعه بيحدد من الابلايد فولتج بتوين ذا كاثود اند انود زياده الاكسلريت زياده الماكسيمم زياده الاكسلريتد فولت ده بيؤدي ان الويف بيؤدي ان الاشعه اللي طالعه هاف ا مينيمم ويف لينث مينيمم ويف لينث تعني ماكسيمم انرجي وطلعناها بالمعادلات شفنا لغاية ما طلعنا قيمة اللامدا مينيمم بعد كده دخلنا قلنا الإشعاعات ديت ما لما تسقط على المادة هيسقط على الأتوم نفسها هتعمل انتقال للإلكترون من اللور ستيت للهاي ستيت وأقدر أعين قيمة الطاقة هتساوي الطاقة الكلية ناقص الطاقة بتاعت الترانزيت بين المستويات اللي أنا اتكلمت عليها ده كل اللي أنا قلته من الأول للآخر ماشي؟ تمام ما تقوليش تاني بقى عشان الصوت وجعني نتنقل بعد كده لموزلي لو قانون موزلي قانون موزلي ده ببساطة قوي بقدر أتكلم عنه بقول إن هو بيقدر يحدد طبيعة الكاركترايزيشن فور ديفرنت ماتيريال بيحدد طبيعة الكاركترايزيشن فور ديفرنت ماتيريال يعني ايه ديفرنت يعني مثلا ممكن اخلي الكاثود اخلي الانود نحاس اخلي الانود كبر اخلي الانود كبر اخلي الانود مثلا ايرون اخلي الانود يعني اختلاف نوع الكاثود اللي هيصدم بيه خلاص اللي هيطلع اكس راي لقوا ان طبيعة الاكس راي موزلي بقى لأنه طبيعة الإكس راي اللي بتنشأ من الديفرنت ماتيريال mainly dependent on the atomic number خلي بالنا من الكلمتين دول لقينا إن قانون موزلي لقينا طبيعة الكاركترايزيشن بتاع الإكس راي اللي طالعة mainly dependent on the atomic number خلاص يعتمد على الطبيعة الاتوميك نمبر بتاع الايه الاتوم نفسها طبيعة الاتوميك نمبر ومن خلالها قال بقى ان ده طبعا حاجة تجربة عملية وجدوا ان الجذر التربيعي للنيو اللي هو التردد هتساوي ايه في زد ناقص بي الاي وبي دي قيم ثابتة بسميها رايت بيرج كونستانت ومنها بقول النيو بتساوي او التردد عبارة عن ايه في زد ناقص بي لكل تربيع لو خد الكي مثلا خد المستوى كي في الاتوم هيبقى البي لو خد المستوى كي في الاتوم هيبقى البي هنا is equal to 1 لو خد الكي في مستوى الاتوم الكي بقى كورسبوندنج ان بي از ايكوال تو 1 في الحاله ديت المعادله 4 هتساوي نيو هتساوي ايه في زد ماي ايه افتح قوس زد ماينس 1 الكل في القوس الكل تربيع لو رسمنا العلاقه بين الجذر نيو بين الجذر التربيعي للنيو وبين الاتوميك نمبر هنليها ستريت لاين طيب نفهم ايه من الكلمه دي، نفهم ايه المعلومه دي، ان انا لو عرفت النيو، لو عرفت التردد، لو عرفت التردد بتاع اللايت بتاع الاكس راي، اقدر من خلاله اعرف الاتوميك نمبر، ومن الاتوميك نمبر اعرف نوع الميتال، ومن الاتوميك نمبر اعرف نوع الميتال. يبقى موزلي خدمنا وعرفنا حاجة، ان لما برسم علاقة بين جذر نيو، جذر نيو اللي هو جذر التربيع للتردد مع الاتوميك نمبر بتاع المواد، اقدر اعمل هيطلع لي ستريت لاين. بمعرفة النيو او معرفة التردد بتاع اللايت اللي طالع من الماتيريال، اقدر اعرف الاتوميك نمبر، ومن الاتوميك نمبر اعرف نوع المادة. فهمنا؟ ايوه يا دكتور فهمنا. ايوه بس كده بقى، انا شرحت موزلي، شرحت موزلي لو عرفنا ايه السبب منه. في حاجه مش واضحه؟ لا كله تمام يا دكتور. الحمد لله الحمد لله. انا عايز بس قانون موزلي بس لغايه الصفحه، موزلي 8-3 لغايه الصفحه بس، ولغايه الرسمه فقط لا غير، لغايه هنا فقط خلاص. اما مش عايز بقى بعد كده تاني، انا مش عايز صفحه 205. يبقى فهمنا موزلي، فهمنا القانون بتاعه، وفهمنا من القانون بتاعه بنقدر نطبق ايه. الصفحه 255 مش عايز 56 57 نخش على الايتم بنوب 84 بنوب. طيب احنا قلنا يا ولادنا ان الاكس راي اما بتسقط على الماده بيحصل فيها ابزوربشن، بيحصل فيها ابزوربشن. خط قانون خط قانون امتصاص انتوا في الضوء صح؟ خدتوه ولا ما خدتوش؟ تقريبا لا، او حتى لو خدناه لا لا لا لا ما تقولش لا، بحث انا اضربك. لا ممكن نسينه او حاجه. لا لا لا تاني طيب بص بقى، هنخش في مجال تاني. لو نبذه عنه سريعه كده يا دكتور. خلاص بقى ما تشتغليش، اسكت. دلوقتي اي ماده بسكت عليها، اي اشعاع، الاشعاع لما بسكت عليها هل هيساوي الاشعاع اللي خارج منها؟ لا طبعا، في امتصاص بيحصل، اكيد في امتصاص حصل ماشي. او الاكس راي، الاكس راي لو جبته على ماده معينه، لو جبته على لو اسقطته على ماده معينه، الاشعاع الساقط من الاكس راي سي نسميه اي نوت، الاشعاع الخارج من الماده هنسميه اي. بديهي جدا ان الاي اقل من الاي نوت صح؟ بديهي ان الاي اقل من الاي نوت. تعال بقى نشوف القانون بتاع الامتصاص. لو خدت انا وحده حجوم مثلا، ابعادها عباره عن 1 في 1 وارتفاع اكس، ابعادها في ارتفاع بعد من الماده، طول 1 عرض 1 ارتفاع اكس او دي اكس، يبقى انا اقدر اجيب الحجم بتاعها اللي عباره عن 1 في 1 في دي اكس خلاص. الطبيعه الشده الماتيريال دي ليها دينستي ولا ملهاش دينستي؟ ليها دينستي رو خلاص. طبيعه التوتال سكاترنج اللي هيعمل فيه ابزوربشن المعادله 9 اللي عباره عن دي بي بتساوي قيمه الطاقه اي اللي خارجه من الماده في الكثافه بتاعه الماده مضروبه في رو في دي في خلاص. عدد الاتينيويشن اللي تم داخل الماتيريال بيساوي ناقص معدل التصادمات دي اي بيساوي ناقص دي بي. وناقص ليه؟ لان ديت فيها لص، فيها لص. يبقى في الحاله دي اشيل القيمه بتاعت من الدي بي واحط قيمتها من المعادله 9، احط قيمتها من المعادله 9، وبعد كده اعوض بالدي في اللي انا طلعتها فوق في الاول، وبعدين اقسم كل المعادله دي على اي واكامل الطرفين المعادله 11، يديني دي اي على الاي بيساوي ماينس انتجريشن سيجما اي في ان رو دي اكس، نكمل الطرفين هبقى لين اي هيساوي المقدار دوت. يبقى الاي على الاي نوت هاخد المقدار، هاخد المقدار لما يكون الاي تساوي الاي نوت، لما يكون الاي تساوي الاي نوت، لما قيمه الاكس تساوي صفر الاي تساوي الاي نوت، لما الاكس تساوي زيرو. يعني ما فيش عندي سمكه قليل جدا، يعني في الحاله دي الاي على الاي نوت هتساوي الاكسبوننشال المقدار ده، نقسم الاي في الحد المعادله ديت هتبقى الاي تساوي اي نوت اكسبوننشال المقدار اللي قدام مني. السيجما ميد السيجما ام دي الماس سكاترينج اللي هي الكتله اللي حصل فيها التصادم، حصل فيها الايه الابزوربن. دكتور المعادله طبعا السيجما ميد سيجما ام اللي هو الماس سكاترينج مضروب في الكثافه بيديني الابزوربشن كوفيشن ميو، بيديني الابزوربشن كوفيشن ميو، او بيديني اللينير اتنويشن كوفيشن، هي نفس المعنى لينير اتنويشن كوفيشن هو نفس الايه الابزوربشن كوفيشن. وبالتالي اقدر اقول ان الاي يساوي الاي نوت اكسبوننشال ماينس ميو في اكس. لو رسمنا العلاقه بين الاي نوت وبين السمك بتاع الماده هيديني منحنى بي ال، المعدل بتاعه هو اي نوت اي اس ماينس ميو اكس. خلاص ده كل ما يسمى باسم absorption law أو قانون الامتصاص اللي حصل بوضع الإكس راي. دكتور مش عايز أكتر من كده، أكتر من الفيجر 8، أكتر من الفيجر 8 9، هو عايز لغاية الفيجر 8 9 فقط. البرنامج جاي في الدوت بس يا دكتور عشان الوقت، فكده هنعيد تاني بقى. نعم المده بتاعته هي بتبقى 40، المده بتاعته 40 دقيقه، فكده هيقفل دلوقتي يعني ونبدا من تاني بس عشان هيخرج. طيب حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر، كتر خيرك يا ابو، شكرا جزيلا. هنتكلم عن الايتم 8-6 ابو نوب. ايوه دكتور حاضر. دي ايتم 8-6 ابو نوب. ايوه حاضر يا عم، شيل صورتك دي وحط الشكل بتاع اللي انا عايزه. حاضر. تمانية ستة بس. تمام كتر خيرك كتر خيرك يا ابو كتر خيرك. هنشوف هنا طبيعه الاكس راي ديفراكشن. احنا قلنا الخواص الاكس راي بيحصل لها ايه؟ ديفراكشن اند بولاريزيشن، بيحصل لها حيود وبيحصل لها استقطاب. الحيود ده هو اللي بنقدر نستخدمه، الديفراكشن بيم بتاع الاكس راي هو ده اللي بنقدر نستخدمه for determine the crystal structure of materials. بنقدر نستخدمه عشان نحدد طبيعة الكريستال ستراكشر. يبقى من خلال طبيعة diffraction of X-ray، من خلال طبيعة الحيود بتاعة X-ray بنقدر نستخدم X-ray في تعيين D-spacing D-spacing between the plane of the crystals. هات لي الشكل بقى اللي في شكل 261 اي بعد. بس استنى كبر ده شويه بقى، كبر ده شويه يا ولد. بس خلاص تمام تمام تمام. ببساطه يا اولادنا الشعاع خلي ركزوا معايا بقى عشان هشرح الدفراكشن من هنا ولادنا اشرح الدفراكشن من هنا ركزوا معايا معاك يا دكتور. الشعاع كيو اي شعاع كيو اي يجي على السطح يبقى عباره عن الشعاع هيطلع عباره عن اي بي داش شعاع ساقط وشعاع منعكس شعاع ساقط وشعاع منعكس الشعاع او داش شعاع او داش هيخش داخل ماتيريال في داخل ماتيريال مع الاتوم اللي بعد منها يبقى او داش سي هيطلع عباره عن سي بي دبل داش سي بي دبل داش خلاص. طيب لو شفنا الشعاع الاولاني شعاع ساقط وشعاع منعكس عادي الثاني الشعاع دوت الشعاع الثاني عشان يخش من او داش غات الاتوم اللي غات الاتوم اللي بين بين المستوى ده والمستوى ده مسافه مقدارها دي بين المسافه دي ودي مسافه مقدارها دي والمستوى الاول ده لي اتش كي ال لمعاملات اتش كي ال المسافه بين كل مستوى دي بين كل مستوى دي شوف علشان الديفراكتد يعني ايه يعني حيود المسار حيود الضوء عن مساره حيود الضوء عن مساره خلاص ادي شعاع كيو داش الكيو داش ده طلع بقى كيو داش سي بي دبل داش لو انا جيت بصيت لفرق المسار بين الاو والاو داش بين الاو والاو داش هلاقيه الشكل اللي هو عباره عن بي سي دي اي بي سي دي اي هلاقي انها عمل هنا فرق مسار مقداره فرق المسار مقداره بي سي دي بي سي دي والبي سي دي ده عباره عن البي سي ده عباره عن طول المسار بتاع البي سي يعني البي سي دي ده بيساوي 2 بي سي البي فرق المسار البي سي دي بيساوي 2 بي سي 2 بي سي طيب البي سي ده بيساوي ايه اساسا المسافه بين المستويين دي ودي الزاويه سيتا دي الزاويه سيتا يبقى كان البي سي بيساوي دي ساين سيتا سيتا سيتا لما قسمنا المثلثات هنا في سيتا وهنا في والزاويتين دول مساويتين يبقى كان البي سي يا اولادنا هنا عباره عن دي ساين سيتا يبقى فرق المسار دلتا هو عباره عن 2 بي سي هيساوي 2 وبدل البي سي نحط مكانها دي ساين سيتا فهمنا ليه حطيت مكانها دي ساين سيتا خدنا بالنا حطيتنا ليه مكانها دي ساين سيتا دكتور ايوه مثلث قائم ودي دي غلط يبقى دوت على الوتر يساوي ساين الزاويه طرفين ضرب طرفين في بعضهم هتطلع لي البي سي هتساوي دي ساين سيتا فهمنا ايوه يا دكتور فهمنا يا دكتور كل 2 دي ساين سيتا هيديني باس ديفرنس يبقى هيديني ديفراكشن كل 2 دي ساين سيتا هيديني ديفراكشن كل 2 دي ساين سيتا هيديني ديفراكشن طب الديفراكشن ده مش بينشا نتيجه سقوط الويف لينث يبقى الديفراكشن الاولاني هيبقى لامدا 1 الديفراكشن الثاني لامدا 2 الديفراكشن الثالث لامدا 3 وهكذا يبقى بدل ما اقول لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 او يقدر اقول ان لامدا وان ان تساوي 1 2 3 4 وهكذا يبقى ان لامدا بتساوي 2 دي ساين سيتا ده قانون براج بتاع الديفراكشن اوف اكس راي فور ديترمين ذا دي سبيسنج او ذا كريستال ستراكشر اوف ذا ماتيريال يبقى ده قانون براج ان لامدا بيساوي 2 دي ساين سيتا انا اسف كلمه لامدا 1 ولامدا 2 دي مقصود بيها ان يعني 1 لامدا 2 لامدا مش مكتوب مش مقصود بيها لامدا 1 كده، لا، واحد لامدا، اتنين لامدا، ثلاثة لامدا، اللي سميتها ان، يبقى الان لامدا بتساوي 2 دي ساين سيتا، خلاص 2 دي ساين سيتا تساوي ان لامدا. ده قانون براغ. قانون براغ دوت لما اتكلم فيه عشان نعمل عمليه الايدنتيفيكيشن، لما يكون الساين سيتا ماكسيمم، الساين سيتا ماكسيمم. امتى الساين سيتا يكون ماكسيمم؟ هكون ايه؟ سيتا تساوي باي على 2. ساين باي على 2 بكام؟ واحد. ساين باي على 2 تساوي 1، يبقى الساين سيتا هنا هتساوي 1، خلاص؟ يبقى كأن لما يكون الساين سيتا الخيم ساين سيتا تساوي 1، يبقى ال 2 دي تساوي 2 دي ساين سيتا ب 1، 2 دي تساوي ان لامدا، يبقى ان لامدا على 2 دي هتكون اقل من او تساوي 1، لان خيمة الساين اكبر القيمة ليها 1 واقل من خيم او اقل من اقل واكبر قيمه ليها 1، وهي بتقل مع ساين سيتا، قيمه السيتا هنا بتقل، يبقى كان القيمه بتاعه الان لامدا على 2 دي اقل من او تساوي الواحد. امتى تساوي 1؟ لما ساين سيتا تساوي 1، اقل منها لما قيمه الساين تساوي اقل من الواحد. مفهوم الموضوع ده؟ ايوه يا دكتور مفهوم. يبقى بالتالي نقدر نطلع بكونكلوجن عام لهذا الكلام، ان لازم تكون الويف لينس بتاع الاكس راي must not be greater than twice the interplanar spacing in the crystals. معنى كلامي ان الجزئية الاخيرة بتاع الان لامدا على 2 دي اقل من او تساوي الواحد، ان لازم تكون الويف لينس ما تكونش اكبر من ضعف المسافة البينية بين المسافات بتاعة الكريستال نفسها. هذا كله ما يتعلق بالديفراكشن. لو القانون دوت، لو ان لامدا على 2 دي ما محققتش المتباينة دي، ما تحققش المتباينة دي، there is no any diffraction effect. يعني لو القانون ده ما تحققش زي ما هو قدام منك، ان لامدا على 2 دي اقل من او تساوي الواحد، مش هيحصل diffraction للإكس راي، ما تقدرش في الحالة دي تقدر تعين الكريستال ستراكشر. لازم يحصل ان الان لامدا على 2 دي اقل من او تساوي 1 علشان يحصل الديفراكشن اللي من خلاله نقدر نعين منه طبيعة الدي سبيسنج اللي بتقدر تحدد الكريستال ستراكشر بتاعة الماتيريال. ماشي بلدنا؟ ماشي يا دكتور، كله تمام، كله تمام. ماشي، المثال ده اللي عندكم على المثال ده مثال مباشر هتقروه، المثال ده مثال مباشر هتقروه. طيب ممكن استسمحكم في ربع ساعة؟ تحت امرك يا دكتور، اتفضل. ماشي، ربع ساعة هنتقابل تاني، خلاص؟ تمام يا دكتور. ماشي جنوب. ايوه يا دكتور، ربع ساعة هنتقابل تاني. تمام ماشي، يلا يلا. طيب هنتنقل للايتم بقى 8-7، الأمثلة على قوانين براغ، الأمثلة على قوانين براغ اللي هي بنت الصفحة صد مني الوقت دي، الأمثلة على قوانين براغ ديت تطبيق مباشر على القوانين، نهتم بيها. نتنقل للآيتم 8-7، الأمثلة على قوانين براغ بعد ما شرحت القانون دي أنت مطالب بيها. نيجي بعد كده لو equations. لو equation أنا مش مطالبك بالاشتقاق بتاعها، بس أفهمك مفهومها إيه. لو equation مش هطالبك بالاشتقاق بتاعها، لكن هفهمك الفيزيكال مينينج بتاعها إيه ببساطة. قبل ما أتكلم عن اللو equation، إحنا طلعنا من شوية البراغ equation، طلعنا من شوية البراغ إيكويشن، وعرفنا من خلال البراغ إيكويشن دي ببساطة جدا بتقدر تحدد لي مستويات البلورة، تقدر تحدد لي مستويات البلورة، لكن ما بتحدد ليش الترتيب بتاع الذرات داخل المادة. خلي بالنا براغ بيقدر يحدد لي طبيعة الارانجمنت أو الفندمنتال بيريوديكالي أوف كريستال بلين. براغ بيقدر يحدد لي البيريوديكال ارانجمنت اوف ذا كريستال بلينز. اما لو بيقدر يحدد لي طبيعه الاتومز في البلينز نفسها، الاتومز في البلينز نفسها، وذلك براغ تعتبر حاله خاصه. اما لو تعتبر حاله عامه، لكن براغ ولو بيحققوا نفس الموضوع، لان الاثنين جايين من الاكس راي وبيحققوا الديفراكشن كونديشن، بيحققوا قانون الحيود. لكن لو بيقدر طبيعه الطبيعه، ليه بقول ان لو مور جنرال عن براغ؟ لان لو طبيعه الاتومز اللي احنا بتخبط بيها الاكس راي بتبقى تعتبر كسورس للاتوم بعد منها، يعني الاتوم الاولانيه اتخبطت بالاكس راي، الاتوم اللي اتخبطت بالاكس راي او اصطدمت بالاكس راي تعتبر كسورس اكسايتد، تعمل اكسايتيشن للاتوم اللي بعد منها والاتوم الثانيه والاتوم الثالث لغايه ما تعمل اكسايتيشن ان ذا اول دايركشن، يديني شكل الكون او المخروط اللي قدام منك اللي في شكل 8 11، شكل 8 11. مع اعتبار الاكسايتيشن ان ذا اول دايركشن هيديني كل هيديني الديفراكتد بيم بتاع لو كما لو كان مخروط زي ما متشاف في شكل 8 12. يبقى هقول الفرق بين براغ ولو. براغ بيقدر يحدد لي طبيعة البريديكال أرانجمنت أو بلين إن كريستالز، أما طبيعة لو دي بتعتبر مور جنرال للديفراكشن، لأن كل أتوم بتصطدم بها الإكس راي بتعمل حصل لها عملية إكسايتيشن، الأتوم الأولانية تعمل إكسايتيشن للأتوم الثانية، والأتوم الثانية تعمل إكسايتيشن للأتوم الثالثة وهكذا، لغاية ما يعمل إكسايتيشن إن ذا أول دايركشن، يبين الديفراكشن في الحالة دي كما لو كان مخروط قدام منك. شكل المخروط اللي قدام منك اللي هو في شكل 8 11، والشكل العام بتاع الديفراكشن بتاع كل الاتومز اللي في الصف ده كله تبين لي على هيئه شكل ايه، مخروط، المخروط اللي موجود قدام مني اللي في شكل 8 12. ده الفرق بين براغ لو لا ولو للديفراكشن بتاع الاكس راي. القانون مش انا مطالبك بيه بتاع لو، قانون انا مش مطالبك بيه بتاع لو، بس فهمني الفيزيكال مينينج بتعبير الديفراكشن بتاع لو زي ما شرحت لك الان. بعد كده صفحه 264 مش عايزينها، 265 هات لي بقى ايه. يا بنوب أبنوب يا ولد، يا أبنوب لسه يا ولد، يا أبنوب استنى يا ولد. هاتلي بقى اخر حاجه عندي اللي عباره عن الايتم 8 15، 8 15. ايوه بالظبط. يشوف بقى الاكس راي ديفراكشن اكسبيرمنت، التجربه بتاعت الاكس راي، التجربة الديفراكشن او الحيود بتاع الاكس راي، تجربة الحيود بتاع الديفراكشن بتاع الاكس راي اللي احنا فهمنا يعني ايه اكس راي وانا ايه حيود والكلام ده، الاكسبيرمنت بتاعتها بقى لازم تكون بص معايا في شكل 8 29، بص معايا في شكل 8 29 علشان يحصل الحيود عندي. لازم يكون في سورس بتاع الاكس راي، سورس بتاع الاكس راي، بعد السورس انسيدنت اكس راي، بعد كده السامبل، بعد السامبل بيحصل فيه الديفراكشن، بيحصل فيه الديفراكشن. الديفراكشن ده بنقدر نحصره او نعده عن طريق ديتكتور. يبقى دي الاكسبيرمنت بتاع الديفراكشن بتاع الاكس راي، ما هي اللي عباره عن الشكل 8 29، اللي هي السورس بتاع الاكس راي، خلاص دي الانسيدنت اكس راي، دي الانسيدنت اكس راي، أشعة إكس راي اللي هتسقط، هتسقط على السامبل. بعد الأشعة إكس راي ما تسقط على السامبل يحصل لها جوه منها ديفراكشن، بيبقى في ديتكتور بيعد الديفراكشن ده، في ديتكتورز بيعد الديفراكشن ده. ولذلك علشان خاطر الاكسبيرمنتال دي تكون سيت اب، لازم يكون عندي راديشن، لازم يكون عندي ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة الراديشن للإكس راي، ولازم تكون مونوكروماتيك اور فاريبل لامدا، تكون مونوكروماتيك او متغيره في الويف لينس. النوع الثاني السامبل، السامبل تكون على هيئه ايه؟ سنجل كريستال او بولي كريستالين او امورفوس. السامبل ممكن تكون على هيئه سنجل كريستال، ممكن تكون بولي كريستالين، ممكن تكون بيسز او امورفوس. الحاجة الثالثة الديتكتور، الديتكتور ده عبارة عن ايه بقى؟ اللي هيعد الديفراكشن باللي هيحصل في قلب الكريستال، ممكن يكون فوتوغرافيك فيلم، يكون فيلم عادي، او راديشن كاونتر، او عداد لعد الايه الاشعاعات اللي هتطلع. يبقى السيت اب بتاع الاكسبيرمنتال ديفراكشن اكس راي في شكل 8 29، ده عبارة عن سورس، في انسيدنت اكس راي، في سامبل هتسقط عليها الاكس راي هيحصل فيها ديفراكشن، الديفراكشن ده بنعده بديتكتور. دي السيت اب خطوات بتاعتها، خلاص. السورس لازم راديشن او سورس، لازم ممكن تكون راديشن او سورس، ممكن تكون مونوكروماتيك اور فاريبل ويف لينس. السامبل ممكن تكون سنجل كريستال، ممكن تكون بولي كريستالين، ممكن يكون صلب بيس او امورفوس. الديتكتورز دي ممكن تكون فوتوغرافيك فيلم، فيلم حساس فوتوغرافيك فيلم، او كاونتر او راديشن كاونتر. الشكل العام اللي تحت اللي هو شكل 8 30، بيديك بقى شكل الديفراكشن اللي بيتم فيه في حاله الفيكسد ويف لينز وفي حاله الفاريبل ويف لينز. واضحه قدام منك اهي، في حالة الفيكسد ويف لينز او الفاريبل ويف لينز، السامبل يكون باودر او سنجل كريستال، الديتكتور ممكن يكون كاونتر او فيلم، او بالنسبه للسنجل كريستال تكون فيلم او كاونتر. الديفراكشن ده بيتم عن طريق ديباي شيرر ايكويشن، ديباي شيرر، او راديشن اوسيليشن، او عن طريق براغ. دي الميثود اللي هتتم بيها طبيعه الديفراكشن داخل ايه الماتيريال حسب النوع بتاعها. اول نوع اللي هو 6 8 16، اول نوع اللي هو 8 16 اللي هو الباودر ميثود، اول نوع اللي احنا نقدر نحدد فيه طبيعة. الصفحة اللي بعد منها، الصفحة المقابلة، ايوه بالضبط، اول نوع اللي هو عباره عن الباودر ميثود. ازاي الباودر؟ قلنا الباودر ميثود احدى السامبلز اللي احنا لسه ذاكرينها من شويه. الباودر اللي هو البولي كريستالين، الباودر المقصود به البولي كريستالين ماتيريال. بنجيب البولي كريستالين ماتيريال هنا، بص للرسمه 8 13 8 31، بص للرسمه 8 31، السامبل بتتحط على هولدر في وسط الايه، في وسط الفيلم. الفيلم ده في سنسيتيف فيلم حوالين السامبلز، وبعدين بيبقى فيه السورس بتاع الاكس راي اللي عباره عن اكزيت فور اكس راي سورس. هنا بيعمل كل ميتد عشان يعمل تركيز على الايه السامبل. كل ما نزل اكس راي على السامبل على الهولدر ديت، يحصل فيه ديفراكشن، تظهر نقطة سبوت على على على الفيلم الحساس، ودي بتلاقي والفيلم الدائري دوت او السلندر اللي موجود في الفيلم الدائري ده بيلف من زاوية سيتا صفر الى زاوية 90 درجة. بعد كده ما نلف من زاوية صفر الى 90 درجة يبقى نقدر نشوف السبوتس اللي موجودة على الفيلم، والسبوتس دي بتحدد الديفراكشن اللي تم على الكريستالز، ومن خلالها بيقدروا ايه فيها شوية حسابات يقدروا يطلعوا منها يعني دي السبوت دي الديفراكشن بتاع الاكس راي. ده التلخيص بتاع الباودر ميثود، ده التلخيص بتاع الباودر ميثود. الصفحة بتاعة الجزء انا عايز بس المفهوم بتاع الشرح بتاع الباودر ميثود في صفحة 281 زي ما انا شرحته كده بالظبط. صفحة الصفحات اللي بعد منها انا مش عايزها، دي انا عايز زيت. هاتلي بعد كده لاو ميثود، هاتلي بعد كده لاو ميثود، لاو ميثود 8-18 8-18 لاو ميثود. قلنا لاو ميثود الميزة بتاعته انه بيحصل فيه ديفراكشن للاتومز في وان ان ان ان ان وان رو في صف في صف واحد، حيث ان كل اتوم من الاتومز دي بتبقى عباره عن سورس للاتوم اللي بعد منها، دي يحصل لها اكسيتيشن، الثاني يحصل لها اكسيتيشن، وهكذا زي ما اتكلمنا في الجزئيه دي. دي بنعمل ايه؟ بنحط السامبل، بص على شكل 8 38، بص على الشكل بتاع 8 38، بنحط كريستال، نحط كريستال يا ابن يا ابنوب. ايوه لا بتاع دكتور. ايوه ايه ادي الكريستال اهي، بنحط كريستال، الكريستال ديت بتكون محطوط على هولدر، ها روتيتد دوار هولدر يعني حامل بيلف، والحامل بيلف بيسقط هنا عليه الاكس راي، ما بيسقط عليه الاكس راي بنحط عليه حوالي منه فوتوغرافيك فوتوغرافيك فيلم يبين الديفراكشن اللي بيتم. انا عايز افهم بس المعنى بتاع الجزئيه دي. لو ميثودز هنا السامبل بتبقى محطوطه على هولدر دوار، الهولدر اللي هو فوق خالص اللي مكتوب عليه كلمه كريستال، بعد الكريستال في جلاس فايبر، وبعدين مودلينج كلاي، خلاص تحت منها حاجه زي زي زي المنقله، ها عارفين المنقله، اه المنقله بتلف بزوايا برضك، دي بتلف من زاويه، بتلف بزوايا من زيرو لزاويه 90، خلاص مع اللف ديت مع الحركه بتاعت الزاويه مع حركه الزاويه او وجود الزاويه بتسقط الاشعه اكس على السامبل، يحصل لها ديفراكشن، تتنقل الزاويه اللي بعد منها الزاويه الثالثه وهكذا لغايه ما يحصل الديفراكشن. الديفراكشن هنا بيتم ازاي؟ بيتم في الشكل بتاع 8-39، شكل 8-39. عندك كما لو كان في فيلم A وفي فيلم B، في بيم بيسقط على الفيلم B، البيم ده بيعدي وبيسقط على السبيسمن او بيسقط على السامبل، بعد ما يعدي على السامبل يعمل الديفراكتد او الحيود، نقطة الديفراكتد تظهر على الفيلم ايه وهكذا. دي طريقة التسجيل بتاع الديفراكشن بتاع الاكس راي لاي سامبل في الحالة اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى احنا بينا الشكل بتاع الروتيشن ايه والشكل بتاع الحيود في لاو ميثود، في طبيعة لاو ميثود. نتنقل للجزء بقى الاخير، نتنقل بقى للجزء الاخير وده اخر حاجة ان شاء الله، اللي هي 8-19 هنا بنفس الطريقة بيتلم بره بسموها هنا الروتيشنال، الروتيشنال اوسيليشن ميثود. الروتيشنال اوسيليشن ميثود. والروتيشنال اوسيليشن ميثود برضك بتكون خاصه بالياس الباودر. الباودر بس بتنفعش في السنجل كريستال. الروتيشن اوسيليشن ميثود دي بتنفع عشان اطلع الكريستال استراكشر اللي هو بولي كريستالين، ما تنفعش للسنجل كريستال. خلاص اقلب الصفحه اللي بعد منها، اقلب الصفحه، هات لي الصفحه اللي بعد منها بنو. ايوه ادي ادي البولي كريستالين 8 42، 8 42. ادي الاكس راي جوه سلندر، الاكس راي جوه سلندر، وهنا في السامبل او السبيسمن، وفي هنا كولومتر عشان يجمع الاكس راي يسقط على السامبلز، والابن السامبلز بتلف او بتتحرك. السامبل روتيتنج، هنا السامبل روتيتنج بتتحرك بتلف حواليه، بتلف حوالين، بتلف حوالين الاكس ده، وبتسويها ساقطه الاكس راي عليها. ال 8 43 ده شكل الفيلم، ده شكل الفيلم اللي بيطلع عليه الديفراكشن، الديفراكشن باترن نتيجه سقوط الاشعه اللي بنتكلم عليها. الطريقه دي اسمها الروتيشن اوسيليشن، ودي بتنفع للباودر ما بتنفعش للسنجل كريستال، والشكل بتاعها او الرسمه بتاعتها او هيئتها في 8 42، وشكل الفيلم لما بنطلعه من الايكويبمنت اللي هو شكل 8 43. بكده يكون كده لغايه هنا، وحط خط بقى لغايه هنا، وحط خط لغايه الجزء بتاع الفيجر 8 42 والفيجر 8 43. ايه حط خط، ما يعني مفيش حاجه تانية اكتر من كده. بكده اكون انا خلصت الكورس بتاع الكريستالوجرافي. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نكون يعني قدرنا نوصل المعلومه، لكن اللي اقول واكرر عليه مره واثنين وثلاثه ومليون، اي سؤال من حد من اولادنا الطلبه او الطالبات انا تحت امركم ان شاء الله باذن الله تعالى. ولا ننسى ان الحد الجاي الامتحان من الساعة 9 للساعة 10 في مدرج 4، ممنوع التأخير، ممنوع التأخير. 9 هنبتدي، يبقى كلنا 9 موجودين جوه المدرج، نيجي قبل الساعة 9 بشوية علشان نرتب نفسينا في المدرج، نيجي قبل الساعة 9 بشوية يعني 9 الا ربع كده ان شاء الله بكلين عمر نقدر ايه نرتب نفسينا جوه المدرج عشان نبتدي ان شاء الله 9 بإذن الله تعالى. كل ترم وانتم طيبين، وان شاء الله زي ما قلت وهقول وهكرر تكرارا، اي سؤال انا تحت امركم، اي استفسار اي توضيح انا تحت امركم. كل ترم وانتم طيبين، وكل عام وانتم طيبين ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله تعالى. في اي استفسار مني دلوقتي؟ في اي استفسار مني دلوقتي؟ لا تمام يا دكتور. طيب يلا متشكر ليكم جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام دكتور عليكم. بعد اذنك. نعم قول. هو في اسئلة نركز عليها او حاجة؟ لا يلعب بعيد بقى، انا مش شرحت. حاضر. ذاكر. ماشي تمام. ذاكر. وفي حد بيديك اسئلة تهتم بيها واسئلة ما تهتمش بيها؟ لا مش قصة كده يعني، لو في أسئلة مثلا على الشباتر إيه؟ عموما. لا أسئلة لا؟ أسئلة مثلا متجمعة على الشباتر عموما نراجع منها الفاينل إيه مثلا. بص شطارتك حط أسئلة واسألها لي. تمام. شطارتك حط أسئلة انت من عندك واسألها لي، وانا من عندي من عندك جاوبك على كل حاجة ان شاء الله. ماشي. ربنا يبارك فيك يا دكتور. يلا بالتوفيق ان شاء الله، ونشوفكم على خير بإذن الله تعالى. يلا سلام عليكم.